الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع بعد 70 من ليلة السبت غرة جماد الآخرة 1423 هجرية الموافق 10 من أغسطس 2002 ميلادية، وهو اللقاء رقم 11 لنا مع أحكام الأسرة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن معالجة الإسلام للنشوز الحاصل بين الزوجين، وكذا مسألة بعثة الحكمين للإصلاح. كما أن بعثة أو إرسال الحكمين قد يحكمان بالتفريق بين الزوجين، وقد تبقى الزوجة أو تود البقاء مع زوجها، قد يرغب الزوج في الزواج من أخرى، وذلك يؤدينا إلى الحديث عن تعدد الزوجات وحكم الشرع فيه وما يتعلق به من أحكام أخرى، وذلك هو موضوع حديث الليلة إن شاء الله. فموضوع تعدد الزوجات نبدأه بمعنى التعدد، وهو مفهوم من أن المعنى أن يعدد الرجل أو الزوج زوجاته، أي يتزوج بأكثر من زوجة، يكون عنده أكثر من زوجة، هذا هو المقصود بتعدد الزوجات. أين بدأ أو متى بدأ هذا التعدد؟ بادئ ذي بدء ليس الإسلام هو المشرع لهذا التعدد، فالتعدد كان موجودا قبل الإسلام في الأمم والشعوب السابقة عليه، بل كان موجودا في الديانات السابقة في التوراة وفي الإنجيل أو فيما يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد، لا يوجد نص على تحريم التعدد، بل وجدت نصوص على إباحة ذلك التعدد. أما تحريم الكنيسة للتعدد فقد جاء في القرون الوسطى، وكانوا يبيحونه ويجيزونه للملوك والأمراء على حسب الأهواء. وهو أي التعدد ما تنادي به كما سنرى الدول الغربية الآن، وذلك كله يعني يؤدي بنا إلى القول إلى أن هذه الشريعة كما نقرر دائما ويقرر علماء الأمة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وكما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، ولذلك يلجأ الناس الآن والغرب خاصة إلى إباحة هذا التعدد. فإلى يعني استكمال الحديث عن هذا التعدد، إذن النصوص كثيرة حتى لا أضيع يعني الوقت في سرد النصوص من الكتب السماوية السابقة أو غيرها، هي موجودة لمن أراد الاستزادة في مواضعها، أي في الكتب والمراجع التي تتناول هذا الموضوع. إذن جاء التشيع الإسلامي والتعدد موجود فأقره، لكن بشرط أولا ألا يزيد على أربع زوجات، لا يزيد الرجل على أربع زوجات، وألا يخاف من العدل بينهن، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة بشروط. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا ف فواحدة او ما ملكت ايمانكم وملك اليمين ليس موجودا الان. الآية دلت على إباحة النكاح لأكثر من زوجة بشرط ألا يزيد العدد على 4، وهذا هو ما قرره جمهور الفقهاء من قوله تعالى مثنى أد 2 وثلاث ورباع، ورباع أكثر عدد هو 4، لكن بعض الظاهرية ذهبوا إلى ظاهر النص فقالوا مثنى أد 2 وثلاث أد 3 يصير العدد 5 ورباع 4 يصير العدد 9، وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوجا ب9 ومات عنهن امهات المؤمنين رضي الله عنهم، فذهبوا الى ظاهر الآية الى ان الاباحة في 9، بل ذهب بعضهم الى تثنية هذا العدد يعني جعله 18، فقالوا مثنى لان ربنا قال مثنى وثلاثة ورباع، مثنى يبقى 2 2 ادي 4، وثلاث معطوف عليها 3 و3 يبقى 6 على 4 10، ورباع يبقى 4 و4 8 على 10 18، والسعر دير اكثر من اللازم، وهذا كله فهم غير صحيح للآية. والذي يطبق القرآن ويبين لنا مقصود رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث احد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم احد العرب اسمه غيلان الثقفي كان متزوجا ب10 نسوة اي اكثر من 4، فقال له صلى الله عليه وسلم امسك منهن 4 اي اختر منهن 4 امسكهن يعني يبقين زوجات لك وفارق سائرهن يعني فارق البواقي، يبقى الستة معناها تفارقهن يعني تطلقهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحديد العدد ب4 بعد ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم متزوجا باكثر من 4، وبعد ان قال له ربه لا يحل لك النساء من بعد اي بعد هؤلاء الموجودات معك ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. فلو فارق النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات اللاتي فوق العدد 4 هن امهات المؤمنين فاين يذهبن ومن يتزوج بهن وقد حرمن على المؤمنين. وبالتالي دي كانت خاصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى معه الزوجات 9 لانهن امهات المؤمنين ولا يفارقهن. ولذلك اول ما بدأنا موضوع الزواج والنكاح قلنا انه يعني يتحدث الفقهاء عن في هذا الباب عن الباب اسمه الخصائص اي ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر امته، يبقى لا يقل واحد او لا يتضرع احد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من 9 فيقول والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، يبقى الاسوة الحسنة ان انا افعل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم واتزوج ب9، لا ليس هذا صحيحا لان هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وربما في لقاء قادم ايضا بعد الحديث عن تعدد الزوجات نتحدث ايضا عن الشبهة او الشبهة التي جاءت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من المغرضين والمستشرقين والغربيين وغيرهم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مزواجا، فنبين بما يضحد هذه الشبهة انه لم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك. واول شيء او ابسط شيء هو انه تزوج وهو في سن 25 ام المؤمنين السيدة خديجة وكان عندها 40 سنة وبقي معها 25 سنة 15 سنة حتى بعثه بالرسالة صار عنده 40 سنة، ثم 10 سنوات في مكة، ثم ماتت ام المؤمنين السيدة خديجة لم يتزوج عليه. فلو كان رجلا مزواجا لتزوج في عمر شبابه الاول اكثر من زوجة، لكن 25 سنة يبقى مع زوجة واحدة رضي الله عنها وكان عمرها 40 سنة، معناها انه لما عاش معها 25 صار عندها 65 سنة، ثم تزوج بعد ذلك ولم يتزوج بكرا الا ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وفي قصة زواجه من بقية امهات المؤمنين حكم متعددة لكل زيجة من هذه الزيجات. قضية التعدد ايضا ايها الاخوان من اهم القضايا التي اتخذت مجالا لغمز التشريع الاسلامي واتهامه بظلم المرأة والانحياز المطلق للرجل، وكان لصوت الغرب المتعصب ودعايته المسمومة اثر في توجيه الافكار الى نقد هذه القضية، قضية التعدد، واثارة الشبهات حوله. حتى حاول فريق من ابناء المسلمين في فترات متعاقبة ولا يزالون يحاولون وضع تشريع لهذا التعدد يقيد ما اطلقه الله تعالى، اطلقه اي من الاباحة وقيد بعدد اربع، لكن يحاولون ان يضعوا التقييد فلا زواج باكثر من واحد. وبلغ الهجوم على الاسلام حدا كبيرا يوحي للسامع او للقارئ بان الرجل المسلم لا هم له في الحياة الا الجمع بين اكثر من زوجة والاستمتاع بهن ليكون رجلا مثاليا او رجلا كاملا يتزوج اكثر من زوج. وقد هيأت الظروف والاوضاع في بعض البلاد والمجتمعات الاسلامية الى ان اتت دعوات والعياذ بالله للطعن في التشريع، وصدرت قوانين في بعض البلاد الإسلامية تحرم ما أحل الله تعالى بنص القرآن، فحرمت التعدد في بعض البلاد الإسلامية ليس من بينها مصر والحمد لله. ونقرر أن الإسلام لم يكن في شرع تعدد الزوجات ولا في شرع أصل الزواج مبتكرا لشيء لم يكن معروفا من قبل. الزواج موجود من قبل، وحكت السيدة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين عن الهيئات التي كانت في الزواج، زواج السفاح وزواج البغايا وما الى ذلك، والزواج الصحيح الذي يأتي فيه الرجل الى الولي ليخطب موليته، فجاء الاسلام واقر هذا الزواج الصحيح. فجاء الاسلام ايضا مقررا لما تقتضيه الطبيعة من ذلك، اي من حالات او الحاجات التي يحتاج فيها للتعدد، معدلا بما يرى من المعتدل، الشيء المعتدل من ناحية التهذيب التي تكفل للطبيعة الوقوف في الحد الوسط، كنتم خير امة اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امة وسطا، وتقيها شعور الانحراف والفساد وتحفظ للمجتمع خير مقتضيات هذه الطبيعة. لذلك ننظر لحكم التعدد في الشريعة الاسلامية، وهي حكم متعددة، والقيود التي وضعتها الشريعة عليها، ثم نحكم بانفسنا. ايه هو الاول حكم التعدد؟ إيه؟ حكم التعدد، والحكم اما ان يكون الاباحة واما ان يكون الوجوب واما ان يكون الندب او الاستحباب او السنية او ما الى ذلك. وقعت مسألة التعدد بين امرين، بين نصوص تشريعية، نصوص قرآنية، وبين حالات اجتماعية، وقد تجاذبت كل من الحالتين الافهام والتقديرات، فذهب الناس مذاهب شتى، فنظر بعضهم الى النصوص التشريعية وقرروا ان الاصل هو تعدد الزوجات، الاصل وتعدد الزوجات اي اباحة التعدد، وانه لا يحظر التعدد الا اذا خيف ان يغلب خيره شره. يبقى الاصل نظر ان الاصل هو التعدد، يعني التعدد مباح، والاخرون نظروا الى هذه الايات وقالوا ان الاصل في التعدد هو المنع او الحظر، يعني ممنوع التعدد. نظروا للايتين، الاية رقم 3 و129 كما يأتي من سورة النساء، وانه لا يباح التعدد الا لضرورة ملجئ. فنجد النظرتين على طرفي نقيض، جماعة يقولون الاصل هو الاباحة، واخرون يقولون الاصل هو المنع. جاء الاختلاف بالنظر الى الايتين، اي الاية رقم 3 من سورة النساء والاية رقم 129 من ذات السورة. الاية رقم 3 في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. والآية رقم 29 في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني بدون تعرض لتفسير الآيتين وما قاله الفقهاء والمفسرون فيهما، نصل الى المعنى الصحيح من الايتين والذي يتفق وجلال التنزيل اي القرآن وحكمة التشريع، ويرشد اليه اي الى هذا المعنى الصحيح سياق الايتين وسبب نزول الاية الثانية. لما قال تعالى في الاية الاولى اللي هي رقم 3 فان خفتم الا تعدلوا فواحدة، فهم ان العدل هنا في قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا ان العدل بين الزوجات واجب، وهو ينصرف الى معناه الكامل اي عدل في كل شيء لا يتحقق الا بالمساواة في كل شيء. ما يملك منه الرجل من كسوة ونفقة، وما لا يملك من هوى قلبي او ميل قلبي لاحدى الزوجات، فتحرج من ذلك المؤمن. كيف نحقق العدل المطلق في كل امر من الامور؟ نستطيع ان نحققه في النفقة، في الكسوة، في المأكل، في المشرب، لكن يميل احدهم الى زوجة دون اخرى، كيف يحقق هذا العدل فيما لا يملك؟ ولعل الان خواطركم تذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ايه هذا قسمي فيما املك فلا تحاسبني فيما لا املك، لانه كان يميل بقلبه الى من؟ الى ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى ربنا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم او يدعو الله الا يحاسبه في هذا الميل القلبي. تحرج المؤمنون من ذلك، من مسألة العدل دي، لان العدل بهذا المعنى غير مستطاع وغير ممكن، لان فيه ما لا يدخل تحت الاختيار. الاختيار ان انا اعدل في النفقة والكسوة والمبيت، لكن ما ليس فيه اختيار هو العدل او الميل القلبي لواحدة دون اخرى. فجاءت الآية الثانية اللي هي رقم 129 بقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، اي لن تستطيعوا العدل الذي فهمتموه من الآية الاولى، فهي ترشد الى العدل المطلوب في الآية الاولى وترفع عن كواهن المؤمنين الحرج الذي تصوروه من كلمة فان خفتم الا تعدلوا. وكأن الله تعالى يقول له لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء العدل الذي تصورتموه وضاقت به صدوركم وبه تحرجتم من تعدد الزوجات الذي اباحه الله تعالى لكم في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ووسع به عليكم. انما هو في نهاية بقى الاية 129 ألا تميلوا كل الميل إلى إحداهن فتذر الزوجة الأخرى، أي تتركوها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. يبقى أدي معنى الآية الثانية فسرت الآية الأولى. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي على تحقيق هذا العدل. فلا تميلوا كل الميل أي إلى إحدى الزوجات فتذروها، أي الزوجة الأخرى كالمعلقة، لا هي في حكم المتزوجة ولا هي في حكم المطلقة. فرفع بذلك الحرج، وفسرت الآية الثانية ما أباحته الآية الأولى. وبالتالي التعدد مباح بالشرط الذي يعني فهمه الفقهاء من هذه الإباحة، وهو العدل بين الزوجات، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فإذا استطعت أيها الرجل أن تعدل بين زوجاتك في النفقة والكسوة والمبيت والأمور الممكنة فافعل، ولا يهمك مسألة الميل القلبي لواحدة دون أخرى، المهم هو العدل في الأمور الممكنة. وإلا إذا لم تستطع العدل في هذه الأمور الممكنة لك فيكفيك واحدة حتى لا تدور، وحتى لا تأتي يوم القيامة وشقك أو أحد شقيك مائل دليل على عدم عدلك بين زوجاتك. وعلى ذلك يتضح ان التعدد مباح، مباح يعني جائز، ما لم يخشى المؤمن الجور، اي الظلم وعدم العدل بين الزوجات ان كانوا اثنين او اكثر. فان خافه، اي خاف عدم العدل او علم عدم العدل من نفسه، وجب عليه تخليصا لنفسه من اثم ما يخاف منه ان يقتصر على واحدة، كما قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وهذا التعدد ليس واجبا، يعني ليس فرضا، كما انه ليس مندوبا، ولا يقال ايضا انه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان لزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكم متعددة ربما يتاح الوقت للتعرض لها بعد ذلك ان شاء الله. فهو امر اباحه الاسلام، حيث ايه؟ مقتضيات عمرانية، ضرورات اصلاحية، وفوائد اجتماعية نتعرض لبعضها، والتي لا يجمل بالتشريع إرفالها، يعني لا يكون جميلا من التشريع وهو يشرع لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يغفل هذا الأمر، ولا ينبغي له التغاضي عنها. فكانت حكمته تعالى في إباحة التعدد، وعلمه تعالى في تقرير أفضل ما يكون للبشر، لقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك ننتقل للحديث عن بعض هذه الحكم. لماذا؟ لأن الناس تنظر لمسألة التعدد أيضا نظرة عاطفية وليست عقلانية، بمعنى النساء قد تنظر للتعدد على أنه فيه ظلم لهن، وقد تتناسى المرأة ما يأتي من ظروف معينة لها أو لغيرها تبيح هذا التعدد، بل وترضى هي به لو وضعت نفسها مكان هذه الزوجة كما سيأتي. كما قد ينظر إليه على أنه عادة اجتماعية في بعض الدول، في بعض البلاد العربية يتزوجون لا لحكمة معينة، ولكن لأن أباه أو عمه أو قريبه يتزوج. بعض الناس عندما تجري في أيديها النقود والأموال يظن أن هذا المال داع إلى أن يتزوج بأخرى، يبدأ مع زوجته شريكة حياته المشروع او الشركة او التجارة في بدايته زوجة واحدة وهي معه على الخير والشر والحلو والمر، ثم لما يكبر وتصير له شركة وتصير له سكرتيرة، هذه اوضاع المجتمع، يتزوج بالسكرتيرة ويخفي امرها عن الزوجة الأولى وما إلى ذلك. فكل إنسان ينظر لا بعقله وبالشرع ولكن ينظر بالهوى وبالعاطفة دون هذا العقل والتعقل. فمن هذه الحكم المتعددة حكم فردية للرجل أو المرأة خاصة يعني للاثنين او لاحدهما، وحكم اجتماعية تعود على المجتمع كله. فمن الحكم الخاصة او الفردية ربما تكون مصلحة للرجل الذي تكون زوجته غير محققة لمتعته، لا تحقق له المتعة. رجل في ليس كلنا ذلك الرجل، لكن بعض الناس بعض الرجال تكون له متعة لا تتحقق مع هذه الزوجة، ربما في فترات الحيض او النفاس، اما لعامل في نفسه هو او لعامل في زوجته هذه وهو لا يريد ان يطلقها وهي تريد البقاء معه، فكيف يحقق لنفسه هذه المتعة؟ ربما لا تكفي هذه الزوجة الواحدة بذلك الامر، فهل يلجأ الى الحرام والعياذ بالله ام يطلق الزوجة ويأتي بأخرى قد لا تفي ايضا بمتعته، ام يتزوج على هذه الزوجة مع العدل بين الزوجتين وعدم الميل لواحدة دون اخرى، لعل في الحل الاخير افضل او اصلح للزوج والزوجة معه. قد تكون الزوجة عقيما لا تلد والرجل يتوق ويشتاق الى الولد، والله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، ثم القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما بحكمته وارادته. في بعض الناس واعرف بعض الناس رضى بقسمة الله تعالى وبحكمته له ولم يلجأ لا الى الزواج من اخرى ولا الى البحث عن علاج لهذا الامر. ان اراد الله لي ان انجب سانجب مثلا وبقي على ذلك، هذا امر، لكن ليس كل انسان كذلك، فقد يتوق الانسان الى من يحمل اسمه ونسبه، وبالتالي ربما تكون الزوجة نفسها عاملا مساعدا له على الزواج الاخرى، ربما تختار له هي زوجة اخرى حتى تبقى معه وتأتي زوجة اخرى، فيصير هذا نوع من التعدد بسبب العقمة. طبعا قد يقال قد يكون العقم في الرجل مثلا وليس العقم في المرأة، فهل للمرأة ان تتزوج باخر؟ والله ان لم ترضى بهذا الامر وانفصلت حياتهما لرغبتها في وجود الولد مع زوج لا يتأتى منه ولد وتزوجت من اخر وهي تفرق يغني الله كل من سعته، لكن احنا في قضية التعدد والتعدد يكون للزوج للرجل، لن يأتي التعدد للعكس للمرأة، لا لا لا يتصور ان تتزوج المرأة اكثر من رجل. قد تكون الزوجة مريضة مرضا لا يرجى شفاؤه، مرض مستمر، وكذا وهي ايضا تفضل البقاء في عصمة الرجل. لماذا؟ لعدم الاطمئنان عليها اذا ما طلقها او فارقها، قد تكون محبة لزوجها تريد البقاء معه ويعز عليها ان تفارقه. ففي هذه الحالة هل من الخير للزوج في حالة العقم عقم الزوجة او مرض الزوجة ان يرضى بهذا الواقع الاليم فيصطحب معه الزوج العقيم او الزوج المريض دون ان يكون له من يدبر بيته او يلد له الاولاد؟ هذا امر. هل يتطلب منه ان يرضى بهذا ام يفارق العقيم او المريض وقد تكون راغبة في بقاء عشرتها وصحبتها له، ام يوفق بين رغبة الزوجة في البقاء ورغبته في الزواج من اخرى فيحصل التعدد؟ يبقى يحصل التعدد توفيقا للرغبتين، وهذا هو اصلح الحلول في هذه الحالة. ايضا من الامور الخاصة استعداد الرجل للتناسل اكثر من المرأة، لان الرجل مهيئ للانجاب وللاخصاب منذ وقت البلوغ الى سن 60 تقريبا او اكثر، بينما المرأة لا تتهيأ ذلك، لا تتهيأ للإخصاب في أمور أو في أيام من مثل أيام الحيض والنفاس، وكذلك في سن اليأس الذي تصل إليه المرأة قد يكون من 45 إلى 50 سنة. لابد من رعاية هذه الحلول أو الأحوال ووضع الحلول لها. هل الأفضل أن يضم الرجل له حليلة أي زوجة أخرى، أم يلجأ والعياذ بالله إلى الحرام أو الزنا؟ قطعا ضمن حليلة وزوجة تحصن هذا الرجل أو تأتي له بنسل يريده بعد أن توقفت زوجته عن ذلك، ربما يكون في هذا إصلاحا له وصلاحا له أيضا. أحيانا برضو من الحالات الخاصة قد يموت أخ للزوج تاركا زوجه وأولاد، ودي حصل في الريف كثيرا وحصل أيضا في المدن هنا. فتأتي هذه الزوجة التي لها أولاد ربما لا تستطيع رعايتهم لينفق عليهم، فيأتي أخو الزوج يجد من المصلحة أن يتزوج بزوجة أخيه الذي مات بعد انقضاء عدتها، فيحصنها ويعفها وتبقى في بيت العيلة او تبقى مضمومة عنده ويراعي اولاد اخو اللي مات. يبقى هذا افضل من ان تخرج المرأة او ان تتزوج برجل اخر يكون زوج ام من الاولاد يقسو عليهم او لا يربيهم تربية حسنة. فهذه حالة اذا ما منعنا التعدد يبقى منعنا المصلحة لهؤلاء الاولاد ولهذه الزوجة، فهذه ايضا مصالح مراعاة وان كانت مصالح كما قلنا خاصة او فردية. هناك حكم اجتماعية ايضا للتعدد وهي كثيرة، منها قد يكون عدد الإناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكور، ويحدث هذا عادة عقب الحروب، وقد يحدث أيضا في حالات السن نظرا لما يعانيه الرجال غالبا من تعب في الحصول على لقمة العيش ومشاق الحياة التي تهبط بمستوى السن للرجل دون المرأة، فيموت الرجل ربما في سن مبكرة، حوادث حروب حتى في حالات السن. هذه الزيادة في النساء أين تذهب؟ لهذا يقال للنساء ضعوا أنفسكن مكان هؤلاء النسوة. لو أننا قلنا لكل امرأة رجل واحد او لكل، هذا هو الاصل، لكل رجل زوجة واحدة يكتفى بهذا، اين تذهب بقية النساء؟ بل ورد في الاثر انه يكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد او رجل واحد. نعم رواه البخاري. فاذا في هذه الحالة معنى ذلك ان الرجل يتزوج بخمسين؟ لا، هو لن يتزوج اكثر من اربع، هذا هو الشرع ولن يأتي شرع جديد، لكن يكثر النساء حتى يكون للخمسين منهن رجل واحد، يعني معناها يقابل الخمسين من النساء رجل واحد. اين تذهب هذه الزيادة في النساء؟ اذا اباحة التعدد فيه كفالة لهذا العدد الزائد واحصانه. لو ان اباحنا لكل رجل ان يتزوج باربع ربما المرأة تتنازل عن بعض الاشياء، ان لم يكن عنده قدرة مالية على المهر وما الى ذلك ربما تتنازل، هي تريد رجلا يعفها ويحصنها، والا اذا لم نبح ذلك فالنتيجة ايه؟ للانحراف واختراف الرذيلة، يفسد المجتمع وتنحل اخلاق المجتمع، او اذا لم يحصل انحراف يقضين حياتهن مع الم الحرمان من نعمة الزواج وشقاء العزوبة، وقد يصبن بالامراض النفسية، وذلك شاهدناه بانفسنا في مكة المكرمة الكبيرات او النساء المتعلمات التي لا يجدن ازواجا تصاب بعقد نفسية وامراض نفسية لانها غير معلومة. يعني الرجل يخرج معه اثنين ثلاثة يعني منقبات او محجبات حجاب كامل لا يعلم هل هذه زوجته او اخته او بنته، هل بنته متزوجة او اخته عانس او ما الى ذلك، تحصل الامراض النفسية. في سنة 1948 دعي الدكتور اسمه محمد يوسف موسى الى مؤتمر في باريس، ثم دعوا الى مؤتمر اسمه مؤتمر الشباب العالمي بمدينة ميونخ في المانيا. من ضمن الموضوعات كانوا يبحثوا مشكلة زيادة عدد النساء بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لأن الكلام ده كان في سنة 48، وبعد استعراض كل الحلول التي قدمت رفضت هذه الحلول. فتقدم الدكتور محمد يوسف موسى ومعه زميل له مسلم عالم، يعني كلاهما عالم مسلم، بالحل الطبيعي الوحيد وهو إباحة تعدد الزوجات. قوبل هذا الأمر بالاندهاش والاشمئزاز في بلد لا يبيح التعدد، لكنهم عندما بحثوا في هذا الحل بحث موضوعي وعلمي ودقيق وجدوا أنه الحل الوحيد والأصلح، إباحة التعدد. بعد عودة الدكتور محمد يوسف ومن معه في سنة 49، ثاني سنة، طالب أهالي مدينة بون عاصمة ألمانيا الغربية بأن ينصف الدستور على إباحة تعدد الزوجات. هذه الدول الغربية التي تنادي أخيرا بإباحة تعدد الزوجات رغم أنهم حرموه وشاع عندهم كما سيأتي الفساد وغيره. لذلك كانت رحمة الله تعالى في إباحة التعدد مع قصره على أربع شريطة العدل كما سبق. أيضا من المصالح الاجتماعية مصلحة المجتمع بضم الأيام، وأنكحوا الأيام منكم من لا زوج لها، ورعاية الأيتام. صحيح كثير من النساء عندما يتيتم أولادهن تبقى تعشش على أولادها وتبقى حبيسة على أولادها وتربيهم، لها الجنة وجزاها الله خير. لكن لو كان رجل مسلم يرعى هذه الزوجة يعفوها ويحصنها، وأيضا يعامل هؤلاء الأيتام بمثل ما يحب أن يأخذ الأجر والوعد الحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفالتهم في قوله أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يبقى هو سيدخلهم أي الأولاد لينال هذا الأجر وسيعتبرهم أولاده، يبقى هذا فيه مصلحة اجتماعية، وبالتالي نحافظ على هؤلاء الأيتام من الانحراف أو التشرج أو ما يحصل لهم أو من عدم قدرة الأم على الإنفاق عليهم ورعايتهم. أيضا الإسلام رسالة دلنا احنا كمسلمين عليا، كلف المسلمون أن ينهضوا بها ويقوموا بتبليغها للناس. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزواج نكاح والتناسل والتكاثر ليباهي بنا الأمم ما علينا من الكثرة الحاصلة الآن التي هي كغثاء السيل، لكن احنا بنتكلم فيما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، وهذا يكون أي الكثرة لأمة مسلمة قوية ذات عقيدة صحيحة تحافظ عليها وأخوة إيمانية بين أفرادها وكثرة عددية قوية أيضا في عقيدتها وفي تصرفاتها وفي إيمانها، يبقى لن يقف أمامها شرك ولا كفر. فطن الرحال الألماني بول أشميد إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين، واعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم، فقال في كتاب سماه الإسلام قوة الغد. هذا الكتاب ظهر سنة 1936. الإسلام قوة الغد. قال إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل ثلاثة: الحق ما شهدت به الأعداء. يبقى لما هم الأعداء يشهدوا بهذا الأمر، ما بالنا نحن المسلمون نغفل عن شريعتنا وعن ديننا وعقيداتنا وما يهيئ لنا القوة. قال إن مقومات القوة في الشرق الإسلامي تنحصر في ثلاثة: القوة الأولى قوة الإسلام كدين وفي الاعتقاد به وفي مثله العليا وفي مؤاخاته بين المسلمين في مختلف الأمصار والأعصار بلا تميز بين جنس ولون، إنما المؤمنون إخوة. هذه القوة الأولى في وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة شرق الإسلام، وهي تمثل وحدة اقتصادية قوية تحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الغرب إذا حصل التقارب والتعاون بين المسلمين، ولم يخرج المسلمون وأثرياؤهم أموالهم ليضعوها في البنوك الغربية ولا يستثمرونها في البلاد المسلمة. القوة الثالثة خصوبة النسل البشري لدى المسلمين. خصوبة النسل يجد ايه؟ يجد في الحالات العادية 5 و6 و7 اولاد، مما جعل قوتهم العددية متزايدة. قال هذا العالم الالماني بول اشميت: اذا اجتمعت هذه القوى الثلاث، قوة الإسلام بعقيدته، قوة الثروات الطبيعية في بلاد المسلمين، القوة العددية للمسلمين مع اعتقادهم وتطبيقهم لهذا الدين، فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة واستفادوا بثرواتهم الطبيعية، كان الخطر الإسلامي خطرا منذرا بفناء أوروبا. أنا خطر في بالي الآن إنه الناس تقول احنا بنتكلم في فقه واحكام، اذا خلنا في هذه المواضيع، ما هو ده برضو من الفقه، ما هو الفقه هو الفهم. اذا فهمنا ذلك عملنا على تطبيق ديننا حق التطبيق. هو يقول اذا حصلت هذه القوى الثلاث مجتمعة تكون منذرة بفناء اوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله. مركز العالم من ايه؟ من اول مكة المكرمة، مركز الكرة الارضية بما حولها من دول عربية اسلامية. ثم يقترح بقى مدام وصل لهذه المسائل ان يتضامن الغرب المسيحي شعوبا وحكومات ويعيد الحرب الصليبية مرة اخرى، لكنها في صورة ملائمة للعصر الذي نعيشه في اسلوب نافذ حاسم. ولعمري كأن ما حصل على لسان رئيس امريكا من عبارة الحروب الصليبية دعوة الى هذا الامر، والبداية في افغانستان ثم فلسطين وما خفي كان اعظم، وانما اكلت يوم اكل الثور، اختاروا اي لون من الالوان الثلاثة. على العموم وعلى الاجمال في التعدد فيه فوائد، وفوائده اكبر من اضراره، فاحسن نظام للزواج هو ما جاء به الاسلام، حيث تعيش الزوجة فيه في هذا النظام محترمة مصونة مطمئنة آمنة، مكفول لها حقوقها التي تحدثنا عنها في حقوق الزوجة على الزوج. وحرم الاسلام الزنا لما فيه من اضرار، واباح التعدد لما فيه من فوائد. ونعم هذا الاسلام وما فهمه الغرب عن هذا الاسلام في دراسات المستشرقين لهذا النظام وهذه الشريعة، جعل نساء الغرب مش نساء الشرق يصرحن بذلك وينادين بالتعدد الذي اباحه الاسلام، وليس العكس من ان تنادي بعض النساء في مجتمعاتنا بتقييد او بمنع هذا التعدد. لانه شوهد في المجتمعات التي حرمت التعدد شوهد الاتي من الاضرار: شيوع الفسق وانتشار الفجور، حتى زاد والعياذ بالله عدد البغايا على عدد المتزوجات في بعض المجتمعات. عدد البغايا اكثر من عدد المتزوجات، لانهن يمارسن الرذيلة بعيدا عن الفضيلة وعن الزواج الحلال. ايضا كثرة المواليد من الزنا والسفاح، حيث بلغت 50% في بعض المجتمعات من مجموع المواليد فيها. وفي امريكا اعلنت بعض الصحف في وقت من الاوقات انه اكثر من 200,000 ولادة غير شرعية تتم في الولايات المتحدة الامريكية. ظهور الامراض الخبيثة مثل الايدز بسبب الزنا والعياذ بالله، والذين لا يجدون له علاجا وينتقل عن طريق هذه المعاشرة الحرام، وانتشار الامراض النفسية والاضطرابات العصبية. تصرفت عوامل الضعف والانحلال الى النفوس، وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوجين، فانفكت روابط الاسرة، وضاع النسب الصحيح، حتى ان الزوج لا يستطيع ان يجزم بان الاطفال الذين يربيهم هم من صلبه والعياذ بالله. وعلى ذلك نقول اخيرا ان تعدد الزوجات لا يشكل خطرا في المجتمع المسلم ولا يصل الى حد المشكلة، نسبته قليلة، ولو التزمت كل تعاليم الاسلام وتعاليم الدين ما كانت هناك شكوى. فلنعود الى التربية الاسلامية والى الشريعة الاسلامية، ففيها ضمان الاستقرار والامان للاسر وللمجتمع كله. ونختم بان هذا الموضوع، موضوع تعدد الزوجات، اثير في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية في القاهرة في شهر محرم 1385 هجرية، مايو 1965 ميلادية، وقرر العلماء ما يلي: ان تعدد الزوجات امر مباح، ادي الحكم، بصريح نصوص القرآن الكريم بالقيود الواردة فيه، فان خفتم الا تعدلوا فواحد، وان ممارسة هذا الحق متروكة الى تقدير الزوج، ولا يحتاج الى اذن القاضي، لان بعض الدعاوى ظهرت انها تقول اذا احتاج الرجل الى التعدد عليه ان يثبت هذا الامر ويأخذ اذنا من القاضي بالتعدد. هذا غير يعني سليم، واقر العلماء في المجتمع انه لا يحتاج الى اذن القاضي. لكن بقى نأتي لمتى يتدخل القانون، متى يتدخل القانون في قضية التعدد؟ لانه في القانون وعلى مذهب الامام مالك اذا حصل ضرر للزوجة فلها ان ترفع الامر الى القاضي لازالة هذا الضرر. فاذا حصل ضرر للزوجة الاولى او الزوجة الثانية بسبب زواج زوجها عليها واثبتت هذا الضرر، يبقى العيب راجع الى التعدد ولا الى الزوج؟ الى الزوج الذي لم يستطع العدل بينها وبين غيره. ولذلك الزوجة لا تلجأ بمجرد زواج زوجها من اخرى الى رفع قضية بالتطليق، لكن هي بتحاول ان تأقلم نفسها وحياتها. لو في تفاهم بين الزوجين وفي رجولة، الرجل اراد ان يتزوج من اخرى لاسباب مر بعضها علينا، وعلمت الزوجة بذلك وبقيت معه وراضيت بهذا، وهو قام بالعدل بينها وبين الزوجة الثانية او بين الزوجة الثالثة، في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرر. لكن لو وقع الضرر على الزوجة ورفعت هذا الامر الى القاضي وثبت لديه الضرر، ان الضرر حاصل من الزوج عليها مثلا كما في الآية، فتذرها كالمعلقة، تركها لم يعدل بينها وبين زوجته الثانية او الثالثة، يبقى في هذه الحالة للقاضي اي للقانون ان يحكم بالتطليق. لماذا؟ للضرر الحاصل على احدى الزوجات. ويعني الموضوع موضوع التعدد موضوع كبير، ولعلنا بذلك نقول قد يعني اخذنا باطرافه او بجوانبه، من ان الاسلام لم يبحه اولا او لم ينشئه من عند ذاته، ولكنه جاء اي الاسلام والتعدد موجود فاباحه، لكن قيده باربع زوجات مع القيود وهي العدل. وعلى ذلك فالامر لا يحتاج الى هذه الشبهات التي تثار حول الموضوع، لان ناخذ هذا الامر على انه من الله تعالى، فنتلقى اخباره كما قلت في خطبة اليوم، من ان حسن الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى ان نتلقى اخباره بالتصديق والوثوق، وان نتلقى احكامه بالتطبيق والتنفيذ. ومعنى ذلك ان اباحة الشريعة الاسلامية للتعدد ليست بدعا من الشريعة الاسلامية، بل امر فيه صلاح للافراد وصلاح للمجتمعات، وبعد عن الرذائل والموبقات التي ظهرت في المجتمعات الغربية، والتي ينادي بها اصحاب هذه المجتمعات الان من اباحة التعدد الذي اباحه الاسلام وشرعه الله تعالى لمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولعلنا إن شاء الله، لأني وجدت بعض الأسئلة، نستأنف حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله عن الشبهات التي أثيرت حول زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وتعدد زوجاته، وأن نرد عليها بما يطمئن قلوبنا نحن المسلمين حول هذه الأمور حتى نستطيع الدفاع عنها، فبضدها تتميز الأشياء. فلنكن مسلمين موقنين بديننا وشريعتنا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك أمرا فيه خير لنا ورحمة بنا إلا وشرعه لنا، وكذلك لم يترك أمرا صلى الله عليه وسلم فيه ضرر لنا وفساد لأحوالنا إلا ونهانا عنه، وكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا فيه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.